الصوتية الثانية من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. الهجرة النبوية الشريفة. قد يقول قائل: لماذا تبدأ بالهجرة وهي ليست معدودة عند أهل الفن في المغازي؟ أقول: دافعي إلى هذا أسباب، أهمها: أولاً، إن الجهاد ما شرع إلا بعد الهجرة، فمنها انطلق وبها قرن، لما روي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم ليهلكن، فنزلت أذن للذين يقاتلون الآية. قال ابن عباس: فهي أول آية أنزلت في القتال. ثانيا: إن التاريخ الإسلامي ومنه السرايا والمغازي عندما صنف فيه ما ينسب إليه، لما روي عن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. ثالثا: لأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام شأنها عظيم، وهي مبدأ فرق له به فيها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله كما قال ابن القيم رحمه الله، وهي باقية إلى يوم القيامة، وخاصة إذا كان بالمسلمين حاجة إلى من يهاجر إليهم، سواء أكانت حاجة خاصة أو عامة. قال النووي رحمه الله: فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء. وقال المهلب: وأما الهجرة فكانت فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلتهم وحاجتهم إلى الاجتماع والتأليف. رابعا: إن حادثة الهجرة بكل ما صحبها من مخاطر وأحداث هي بحق عمل أمني عسكري بكل حيثياته وتفاصيله، بدءا من الإعداد وحتى النهاية، وبها كثير من الفوائد والعبر التي نحن في أمس الحاجة إليها، وسوف نتعرض لها بكثير من الإيجاز خوف الإطالة، إذ أنها تحتاج إلى مصنف لحالها. فصل التهكم على من أراد القعود عن القتال وتشبيهه بالنساء. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح أن أميت بن خلف كان أجمع القعود، وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا، فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر، حتى وضعها بين يديه ثم قال: يا أبا علي استجمر، فإنما أنت من النساء. قال: قبحك له وقبح ما جئت به. قال: ثم تجهز فخرج مع الناس. قالوا: وكرهت قريش شرطة أهل الراي منهم شرطة المسير، ومشى بعضهم إلى بعض، وكان من أبطئهم عن ذلك الحارث بن عامر وأميت بن خلف وعتبة وشيبة أبن ربيعة وحكيم بن حزام وأبو البختري وعلي بن أميت بن خلف والعاص بن منب، حتى بكتهم أبو جهل بالجبن شرطة، وأعانه عقبة بن أبي معيط، وانظر بن الحارث بن كلدة شرطة في الخروج، فقلوا: هذا فعل النساء. فأجمعوا المسير. مغازي الواقدي، صفحة 38. الفوائد: فيه ما كان عليه الكفار عبدة الأوثان من حرارة الطبع وأنفة النفس التي ترفض وتأبى الوصف بالجبن ومشابهة النساء في القعود عن جلاد الأعداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون من أشباه الرجال في زماننا الذين صاروا لا يستحيون من وصف ولا يثيرهم شيء. وفيه استخدام فن الإثارة التصورية من عقبة بن أبي معيط، حيث جاء لمن أراد إثارته في ملأ من الناس وفي المسجد بين ظهراني قومه وهو يحمل مجمرة فيها نار ومجمر، حتى وضعها بين يديه ثم فجر قنبلة قائل: يا أبا علي استجمر، فإنما أنت من النساء. وفيه أن صاحب الرأي إذا لم يكن مستعدا للتضحية من أجله وتحمل المشاق لإمضائه، فإنه سرعان ما يتركه إلى رأي غيره الأجلد عليه، فإن قوة الرأي في قوة الثبات عليه والدفاع عنه. فصل قريش تستفتح وتطلب حكم الله أن يهلك الأظلم. قال الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الأنفال 1-9. جاء في أضواء البيان 6-297. أين إن تطلب الحكم بهلاك الظالم منكم ومن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم الفتح، أي الحكم بهلاك الظالم وهو هلاكهم يوم بدر كما قاله غير واحد. وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر جاء أبو جهل وتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إن قطان بيتك نسقي الحجيج ونفعل ونفعل، وإن محمدا قطع الرحم وفرق الجماعة وعاب الدين وشتم الآلهة وسفه أحلام الآياء، اللهم أهلك الظالم منا ومنه. فطلب الحكم على الظالم، فجاءهم الحكم على الظالم فقتلوا ببدر وصروا إلى الخلود في النار. عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري قال: كان المستفتح أبو جهل، فإنه قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فحنه الغداء، فكان ذلك استفتاحا، فأنزل الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إلى قوله: ذو أن لها مع المؤمنين. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره 7.46 على 9666 عن عروة بن زبير: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي لقول أبي جهل: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء، والاستفتاح الإنصاف في الدعاء. وروي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن رومان وغير واحد، تفسير ابن كثير 2.296. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله 2.296، يقول تعالى للأكفار: إن تستفتحوا، أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين، فقد جاءكم ما سألتم. قال القرطبي رحمه الله في التفسير 7.387، والصحيح أنه خطاب للأكفار، فإنهم لما نفروا إلى نصر العير تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أهدى الطائفتين وأفضل الدينين. قال المهدوي: وروي أن المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بها، أي يستنصرون. قال: ولا تعارض الاحتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين. وروى ابن أبي حاتم 3.325.279.9678 9679 عن عروة بن زبير: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، أي وإن كثر عددكم في أنفسكم لم يغن عنكم شيئا. قوله تعالى: وأن لها مع المؤمنين، وبه عن عروة بن زبير: ذو أن لها مع المؤمنين، وأنا مع المؤمنين، أنصرهم على من خالفهم. الفوائد: فيه أن كفار قريش عبدة الأصنام كانوا يقرون لله بربوبية ويعلمون أنه هو الخالق الناصر، فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم، وإن كانوا مع ذلك كفارا من وجه آخر وفساقا أو عصاة. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مركأ لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ونظائره في القرآن كثيرة. ثم أمرهم بأمرين فقال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالأول أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة، والثاني الإيمان بربوبيته وألوهيته وأنه ربهم وإلههم. ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة، لأنه عقب آية الدعاء بقوله: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، بل كانوا يقرون له بالألوهية عند الشدة. وكما سبق قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله، كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فذهب هاربا، فركب في البحر ليدخل الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعو الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره، فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد، لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه، فلأجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الكفار الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر، إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله، كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلا. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل من متعه الله برزق ونصر، إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك، يكون ممن يحبه الله ويوليه، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلا. أما مشرك اليوم فهم ولا ريب أقل معرفة بالله وأبعد طريقا من كفار قريش. فهم إذا ضاق بهم أمر أو نزلت بهم شدة توجهوا بالعبادة وأخلصوا في الطلب لغير الله، فسأل الحسين والبدوي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بخلاف مشركي قريش دعوا الله مخلصين له الدين. هذا أولا. وثانيا أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. هذا طبعا في غالب أمرهم، كعبادة قبر تقدسه اليهود في مصر. فصل قريش تكفر بدينها طلبا لنجاة العير. واستقسمت قريش بالأزلام عند هبل للخروج، فاستقسم أمية بن خلف وعتبة وشيبة عند هبل بالآمر والناهي، فخرج القدح الناهي للخروج فأجمعوا المقام حتى أزعجهم أبو جهل فقال: ما استقسمت ولا نتخلف عن عيرنا. ولما توجه زمعة بن الأسود خارجا وكان بذي طوى، أخرج قداحه فاستقسم بها فخرج الناهي للخروج فلقي غيظا ثم أعادها الثانية فخرج مثل ذلك فكسرها وقال: ما رأيتك اليوم قداحا أكذب من هذه. ومر به سهيل بن عمرو وهو على تلك الحال فقال: ما لي أراك غضبان يا أبا حكيمة؟ فأخبره زمعة فقال: امض عنك أيها أرجل، وما أكذب من هذه القداح؟ قد أخبرني عمير بن وهب مثل الذي أخبرتني أنه لقيه، ثم مضي على هذا الحديث. حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي قال حدثني موسى بن ضمرة بن سعيد عن أبيه قال: قال أبو سفيان بن حرب لضمضم: إذا قدمت على قريش فقل لها: لا تستقسموا بالأزلام. الفوائد: الأزلام، وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها، وزلم القطح سواه ولينه، وزلم رحى أدارها وأخذ من حروفها. والاستقسام، قال زجاج: الاستقسام بالأزلام. والأزلام سهام كانت للجاهلية مكتوب على بعضها أمرني ربي وعلى بعضها نهاني رب. فإذا أراد الرجل سفرا أو أمرا ضرب تلك القداح، فإن خرج السهم الذي عليه أمرني ربي مضى لحاجته. وإن خرج الذي عليه نهني ربي لم يمض في أمره. وفي صحيح البخاري 3905 3906 أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين كما سبق في قصة الهجرة قال: حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كننتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهض فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح البخاري 4288 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. قال الحافظ في الفتح 8.21 فأمر بها فأخرجت. وقع في حديث جابر عند ابن سعد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها حتى محيت الصور، وكان عمر هو الذي أخرجها، والذي يظهر أنه محى ما كان من الصور مدهونا مثلا وأخرج ما كان مخروطا. وأما حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها وقد تقدم في الحج، فهو محمول على أنه بقيت بقية خفي على من محاها أولا. وقال في 3599 قوله: لقد علموا قيل، وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بها وهو عمرو بن لحي، وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها افتراء عليهما لتقدمهما على عمرو. وقال ابن بطال رحمه الله في شرح الصحيح 4329 وفهذا الحديث من الفقه أنه يجب على العالم والرجل الفاضل اجتناب مواضع الباطل وأن لا يشهد مجالس الزور وينزه نفسه عن ذلك. قال الطبري: وفيه من الفقه الإبانة عن كراهة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيتا فيه صورة، وذلك لأن الآلهة التي كانت في البيت يومئذ إنما كانت تماثيل وصورا، وقد تظاهرت الأخبار عنه عليه السلام أنه كان يكره دخول بيت فيه صورة. فإن قال قائل: أحرام دخول البيت الذي فيه التماثيل والصور؟ قيل: لا، ولكنه مكروه. وقال الحافظ في الفتح 8.20 وفي الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور لكونها مظنة الشرك، وكان غالب كفر الأمم من جهة الصور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 4.505 فالصلاة في المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الأوثان، فهل يقول أحد إن هذا جائز بلا كراهة من غير ضرورة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فكيف لا تكره الصلاة في مكان تمنع الملائكة من الدخول إليه دائما؟ ولأن الصور قد تعبد من دون الله وفيها مضاهاة لخلق الله، فالصلاة عندها تشبه بمن يعبدها ويعظمها، لا سيما إن كانت الصورة في جهة القبلة، فإن السجود إلى جهتها يشبه السجود لغير الله. أما تصوير الصور الممتهنة وغيرها واتخاذها، فقد قال النووي، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء:

إذا علمت هذا تبين لك أخي المسلم أنك إذا ترددت في أمر لجئت إلى ما شرع الله في هذا من الاستخارة والاستشارة. أما ما يفعله بعضهم من فتح المصحف فإذا جاءت آية حسنة المعنى مضى، وإن كانت آية عذاب أو وعيد أمسك فهو حرام بإجماع العلماء. ومثله وأعظم أنه يضع أوراقا في كأس أذهب أو أفعل أم لا، فيفعل ما تخرج به الورقة لا يتعداها، فهذا لا شك شرك. وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلب الدرجات منتكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع 3594. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها همزة باء جيم دل والضارب بالحصى ونحوهم، فما يعطى هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 4254: وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والزاجر وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام وضاربة الحصى والعراف والرمال ونحوهم. ثانيا، القرعة غير الاستقسام بالأزلام وهي حلال. القرعة هي ما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع. قال: هي استواء جماعة في حق يصعب تفضيل بعضهم ولا بد من اختيار أحدهم، أو وجب حق لشخص في جماعة وأشكل معرفته بعينه فيسم بينهم لاختيار أحدهم سواء رضوا أو سخطوا. قال ابن العربي: القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشح، فأما ما يخرجه الترضي فيه فباب آخر، ولا يصح لأحد أن يقول إن القرعة تجري في موضع الترضي، فهي إذن لا تحل أو تحرم شيئا، وليست هي من التردد في أمر لشخص واحد، وهي بهذا تخالف الأزلام في الصورة والسبب والحكم. والخلاصة في حكمها أن الجمهور على القول بها في الجملة، وأنكرها بعض الحنفية، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها. قال ابن المنذر: استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، فلا معنى لقول من ردها. قال البخاري في كتاب الشهادات: باب القرعة في المشكلات، وقوله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعلى قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا، وقوله: فساهم أقرع، فكان من المدحضين من المسهومين. وقال أبو هريرة: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. وقوله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أشار بذلك إلى الاحتجاج بهذه القصة في صحة الحكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ولا سيما إذا ورد في شرعنا تقريره، وساقه مسق الاستحسان والثناء على فاعله، وهذا من قال القرطبي في تفسيره 4.86. استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة، وهي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة، وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم، ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب والسنة. فأصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس عليه السلام مجتمعة. أما أدلتها من السنة فكثيرة، منها حديث الاستهام في السفينة، وحديث الاستهام على الصف الأول والأذان، وعلى السفر بالزوجة. وفي صحيح البخاري 2687 عن خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مضعون طار له سهمه في السكن حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين. قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مضعون. ومعنى ذلك أن المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن لهم مساكن، فاقترع الأنصار فنزالهم، فصار عثمان بن مضعون لآل أم العلاء فنزل فيهم. قال ابن بطال رحمه الله في شرح الصحيح 1:3-9: القرعة سنة لكل من أراد العدل في القسمة بين الشركاء، والفقهاء متفقون على القول بها، وخالفهم بعض الكوفيين وردت الأحاديث الواردة فيها، وزعموا أنه لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها. وحكى ابن المنذر عن أبا حنيفة أنه جوزها وقال: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكننا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنة. وقال إسماعيل بن إسحاق: وليس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعم الكوفيون. وقال ابن العربي في أحكام القرآن 2:68: القرعة أصل في شريعتنا، ثبت أن النبي عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وهذا مما لم يره مالك شرعا، والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعد. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق عبيدا له ستة في مرضه لا مال له غيرهم، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. فصل قريش تخرج بطرا وتأبى الرجوع فخرا. وذكر من رجع منهم. قال ابن سعد في الطبقات 2:13: وأقبلت قريش من مكة، فأرسل إليهم أبو سفيان بن حرب قيس بن امرئ القيس يخبرهم أنه قد أحرز العير ويأمرهم بالرجوع، فأبت قريش أن ترجع ورد القيان من الجحفة، ولحق الرسول أبا سفيان بالهد وهي على سبعة أميال من عسفان إذا رحت من مكة عن يسار الطريق، وسكانها بنو ضمرة وناس من خزاعة، فأخبره بمضي قريش فقال: وقوما، هذا عمل عمرو بن هشام، يعني أبا جهل بن هشام، وقال: والله لا نبرح حتى نرد بدرا. وكان بدر موسما من مواسم الجاهلية يجتمع بها العرب، بها سوق، وبين بدر والمدينة ثمانية برد وميلان. وقال ابن إسحاق: فقال أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم عليه ثلاثا، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها، فامضوا. وإنما ردوا القيان بمشورة أبي سفيان إن أبوا الرجوع، روى الواقدي في مغازيه 42: فإن أبوا عليك فلا يابون خصلة واحدة، يردون القيان، فإن الحرب إذا أكلت نكلة. فعالج قريشا وأبت الرجوع وقالوا: أما القيان فسنردهن، فردوهن من الجحفة. وكانت القيان سرة مولاة عمرو بن هشام، ومولاة كانت لأمية بن خلف، ومولاة يقال لها عست للأسود بن المطلب. وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب ثقفي: وكان حليفا لبني زهرة وهم بالجحفة: يا بني زهرة، قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلوا لي جبنها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة. لما يقول هذا، يعني أبا جهل، فرجعوا، فلم يشهدها زهري واحد أطعوه، وكان فيهم مطاعا، ولم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس إلا بني عدي بن كعب، لم يخرج منهم رجل واحد. فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق، فلم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد، ومشى القوم. وكان بين طالب بن أبي طالب شرطة، وكان في القوم شرطة، وبين بعض قريش محاورة، فقلوا: والله لقد عرفنا يا بني هاشم وإن خرجتم معنا أن هواكم لمع محمد. فرجع طالب إلى مكة مع ما رجع. قال ابن القيم: وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فسروا. وطالب هو ابن عم نبي صلى الله عليه وسلم، فلقد ولد أبو طالب طالبا، وبه كان يكن، وهو أكبر ولده، وعقيلا وجعفرا وعليا وأم هانئ واسمها هند، وقيل فختة وجمانة. ويقال إن طالبا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في قصيدة ثناء عليه: فمنا إن جنينا في قريش عظيمة، سوى أن حمينا خير من وطئ الطربة، أخا ثقة في النائبات مرزأ، كريما نثاه لا بخيلا ولا ضربا، وإنما خشي أبو جهل من رجوع بني هاشم خوفا أن يكون منهم شيء على من بقي من قريش من النساء والولدان والعجز، وفي كلا الحالتين أصيبوا أو غيرها. الفوائد: فيه ما اعتاده أهل الجاهلية من الفخر والكبر، وكان أهل مكة يرون أن لأنفسهم على الناس فضلا، فكان خيلاء أبي جهل وكبره وإرادته تسميع الناس هو سبب هلاكه ومن أطاعه، بينما كان تركه نجاة لمن رجع وعصاه. وبه تعلم خطورة الكبر والفخر وأنهما يقودان صاحبهما إلى جهنم جزاء وفاقا. ففي صحيح مسلم 934 عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وفيه أن المجتمع القبلي والعشائري تحكمه شيوخ العشائر، وأن الناس تبع لهم بغض النظر عن السبب، هل هو أنهم يرون في ذلك قوة لهم وانتظام أمرهم، أم أنهم يعلقون عليهم الأخطاء وتبعات الأمور. فعلى من يتولى أمر الناس في هذه المجتمعات كالعراق أن يراعي هذا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر خلق الله مراعاة لهم، كما سيأتي لاحقا إن شاء الله في حنين وغيرها. وفي قرار الأخنس بن شريق ورجوعه ببني زهرة دلالة على أن كثيرا من القرارات المهمة تبدو في مظهرها معرر ومست، ثم ما يلبث الناس أن يعرفوا فضلها. فعلى من رزقه الله عقلا وبصيرة أن يدرك ذلك. وحسبك بصلح الحديبية مثالا، كما سيأتي لاحقا إن شاء الله.